قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام صدوق ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أيوب. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. لعله حصل خطأ. مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام قلنا. مؤمل بن هشام بين البخاري وابو داود والترمذي والنسائي بدون الترمذي من غير الترمذي. البخاري وابو داود والنسائي ليس من رواته ليس من رجال الترمذي. عن اسماعيل هو بن ابراهيم بن بقسم المشهور بابن عليا ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. أحسن الله إليك. التقدير يعني الآن أي مطر يجوز فيه وأي برد لا يجوز يعني إيش المقياس إيش لا ليس كل برد وإنما الذي فيه مضرة فيه ضرر على الناس يعني كون الأرض فيها دحض وكون المطر يعني يصب على الناس والبرد الذي يعني فيه ضرر ما هو مجرد أي برودة أو أي شيء يعني يقال أنه مرخص وإنما الذي يلحق الناس فيه ضرر وأما الذي ما يلحق الناس فيه ضرر فعليهم أن يحضروا ما كل برودة تكون كذلك. أحسن الله يقول البلدان المبتلى بهذه لأن هذا السؤال يقول نحن نسكن في أحد البلدان البرد عندنا تحت الصفر. لا الجماعة اللي عندهم البرد بهذه الطريقة يعني هم ألفوه وصار يعني عندهم يعني شيء عادي يعني يمشون في الثلج وكأنهم يمشون في يعني في القطن. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة عن أيوب. حماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أيوب وعبيد الله. أيوب هو بن أبي تميم مرة ذكره وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال فيه في السفر. قال فيه في السفر يعني أن هذا في السفر يعني هو ضجنان أيه؟ يعني هو كان في ضجنان. وقال فيه في السفر أو في الليلة القرة. أي يعني في السفر أو الليلة القرة يعني الليلة الباردة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا الترمذي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. ثم ورد أبو داود هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال إن هذا في المدينة وأنه في الليلة القرة. والحديث إنما جاء من طرق متعددة كلها أنه في السفر وأن ابن عمر يعني كل رواياته أنه في السفر وهنا قال إنه في المدينة يعني فهذه مخالفة من محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس وهنا روى بالعنعنة. نعم وقد روى بالعنعنة

وأحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوان يود لو تعيدون الجواب على السؤال السابق، أنه هل يجب في هذه الحالة على المؤذن والإمام أن يؤذن ويقيم الصلاة ولو لم يأتي أحد؟ يعني والله الذي يبدو أن الجمعة ما تترك، ولكن يعني الإذن إنما هو للترخيص، ولهذا جاء في الحديث من شاء ليصلي من شاء في رحله، في بعض الحديث ليصلي من شاء في رحله، فالجمعة لا تترك، ومن يكون حول المسجد يصلي في المسجد، ومن كان يلحقه مشقة وضرر فإنه مرخص له، إن أراد أن يأتي من غير أن يلحقه مضرة فعل، وإن أراد أن يتأخر فله ذلك. وإن كان الأذان في بلد غير عربي، هل يجوز للمؤذن أن يقول صلوا في رحالكم بلغة المعروفة في ذاك البلد؟ نعم، هو الأذان يتابه بهذه الصيغة، يتابه بهذه الصيغة، يعني يعني صلوا في رحالكم يتابه، ولكن مثل هذا يعني ينبغي أن يعلم الناس يعني مثل هذه المعاني التي يحتاجون إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة للمملوك والمرأة. قال حدثنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الأخير نفهم منه الجواز ولا السؤال الأخير؟ أيوه. يعني الأذان في بلد غير عربي، فهم تعودوا على ألفاظ جمل الأذان، صلوا في رحالكم، إذا قالها المؤذن هذه غريبة عليهم، فهل ممكن أن نقولها باللغتهم، بلغتهم المعروفة في البلد؟ والله الأذان يعني ما يصلح أن يكون بغير العربية. طيب يؤذن وينتهي، وإنما يمكن أن يعني يعلمهم أو يعلمون إذا كان مثل هذه المناسبة، أنها يعني سيكون الأذان بها سيضاف إلى الأذان هذه الكلمة حتى يعرفوها. أما كونه يؤذن بلغة أعجمية، ما يعني لا يؤذن بلغة أعجمية. رب النبي، إذا أردت أن تقول والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، فأنت حافظ على كلمة النبي هذه، لا تتركها، ولكن هات قبلها رب، قل رب النبي ورب النبي ورب الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم به، والكعبة لا يقسم بها، ولا يقسم بالمخلوق، وإنما يقسم بالخالق سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على أنه إذا كان قد ألف أن يقول والنبي، أن يأتي بكلمة رب قبل النبي فيقول ورب النبي، وبذلك يكون حافظ على هذه الكلمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم لفظ النبي، ويكون حلف بمن يحلف به هو الله عز وجل. إذا كان في ورقة اكتب ورقة وأعطيها الكاتب ورقة، بس عشان إذا فهم جوابك نقدم سؤاله، وإذا ما فهم هو يسأل عن المرأة التي تريد أن تعتمر وجاءتها الدورة الشهرية، ماذا تعمل؟ هي تغتسل وتتنظف وهي في المدينة، وتحرم من الميقات وعليها العادة، لأن المرأة تحرم عليها العادة، ما في مانع يمنع من هذا، ولكنها إذا وصلت مكة ما تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل، وإذا طهرت واغتسلت جاءت إلى المسجد وطافت وسعت. أحسن الله إليك. لقد طالعنا أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية بأمور، وزعم بأنها ليست ببدع، ومن ذلك قوله: إذا قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فإنه يقبل أو تقبل الإبهامان، تقبل الإبهامين إبهامي اليدين ويمسح بهما عينيه، واستدل على ذلك بإنجيل برنابا. فما قولكم في ذلك؟ هذا يدل على الإفلاس، يعني كون الإنسان يعني ما يجد دليل إلا في إنجيل برنابا يدل على الإفلاس، أوضح دليل على الإفلاس، يعني مثل هذا من الأمور المنكرة التي ما ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فالمعول عليه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعول عليه، ولم يثبت في ذلك سنة عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مقولته الأخرى قوله بمرور الجنازة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الجنازة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أسأل الله أن يفعل بي ذلك. على كل الجواب هو الجواب السابق، الأمور العبادية هذه تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الكلام بغير دليل والكلام من غير أساس ومن غير مستند فهذا لا عبرة به ولا قيمة له. ومن أين للناس يعني هذا الكلام؟ ومن أين للناس أن يتكلموا في الغيب من غير دليل؟ لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، الأمور الغيبية لا يجوز أن يتكلم فيها إلا بدليل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا زائر يسأل يقول أنه حج قبل 6 سنوات وكان لابسا للشراب ولم يدري أن هذا من محظورات الإحرام، ماذا يعمل الآن؟ أقول يعمل فدية عنه، وهي كونه يعني يطعن يذبح شاة أو يصوم 6 أيام أو يطعن 6 مساكين، مخير بين هذه الثلاثة، كما أن يصوم 3 أيام أو يذبح شاة أو يطعن 6 مساكين. جماعة من أهل البادية يسمعون النداء ليوم الجمعة من بعد 5 كيلومترات، وهذا بوجود المكبر الصوتي، فهل النداء المعتمد بدون مكبر فيعذرون أم يجب الحضور بمجرد السماع سواء بمكبر أو بغيره، مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة؟ يعني هم سكان قرية، هم قرية جماعة من أهل البادية، بادية لكن في قرية مستوطنين بقرى، قال في آخره مع العلم أن هذه القرية مسكن لقوم لهم مسجد لا يصلون فيه الجمعة. إذا كانت القرية يعني في حدود 5 كيلو هذه قريبة، أقول هذه قريبة، يعني 5 كيلو يعني مثل يعني دون الجامعة المسافة طويلة، يعني الجامعة 7 كيلو يعني فيحضرون، وهذا قريب منه. من كان في خارج البلد وهو لا يسمع النداء إذا كان بدون ميكروفون، هو كما هو هذا في حكم السامع، أقول في حكم السامع، إذا كان قريب يعني مثل العوالي، مثل العوالي كانوا يعني ما في يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ما يصل إليهم، ولكنهم في حكم السامع. استدل الأحناف بلفظة ينتابون على عدم جواز إقامة الجمعة في القرى ويشترط لإقامتها وجود مصر، هل صحيح؟ وجود مصر؟ نعم، هو سيأتي يعني في الأبواب القادمة الجماعة في القرى، الجماعة في القرى يعني معناها أن فيه استيطان ولا يلزم أن يكون هناك مصر، وكلمة ينتابون يعني يأتون من أطراف قريبة، يعني قريبة مزارع وبساتين، فكانوا يأتون إلى المدينة، وهذه أطراف، وليس معنى ذلك أن القرى لو كانت قرية نائية وبعيدة وليس حولها يعني مكان يأتون إليه يصلون فيه، حوله يجمعون ما دام أنهم مستوطنين ومستقرين في نفس البلد ولو كانوا قليلين، ولو كانوا قليلين، فالقرى والمدن كلها يجمع فيها، ولكن بالنسبة للانتياب يعني معناه يأتون من أماكن خارج المدينة يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو وجد قرية وليست مصر وهي صغيرة ولكنها بعيدة ومستقلة يعني فإنه يجمعون، وأي شيء يمنع؟ يقول نقل عنكم يا شيخ قولكم إذا اشترطت المرأة لنفسها الطلاق في العقد فلها ذلك، هل هذا صحيح؟ إيه صحيح، إذا اشترطت المرأة الطلاق إيه؟ لا، لكن الزواج يعني أنه لا يتزوج عليه، الذي قلته هو أنه لا يتزوج عليه، وأما كنت اشترط الطلاق هذا لا, لا, لا, لا يصح أن يشترط الطلاق، ولا أن يكون بيدها الطلاق تقول الطلاق بيدي تزوج على أن الطلاق بيدي، كل هذا لا يجوز، ولكن الذي قلته أن المرأة عند يأتي الإنسان ويخطبها تقول بشرط أن لا تتزوج عليه، بشرط أن لا تتزوج عليه، هذا شرط صحيح. وأما قوله يعني أن الطلاق بيدي هذا لا يجوز، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. كنا في نزهة ولسنا بمسافرين وكان يوم الجمعة، فهل علينا أن نجمع، علما بأنه يوجد مسجد بقرية قريبة منا لكن لا يصلون فيه الجمعة؟ لا يجوز لمن كان في نزهة أن يجمع، أن يجمعوا، ولا يصلح للناس أنهم في يوم جمعة يذهبون ويتركون الجمعة ويذهبون إلى نزهة، وإنما إذا احتاجوا إلى ذلك يذهبون ويكونون في مكان قريب من مكان في جمعة، فإذا جاء الوقت راح يجمعون. أما كونهم يعني يتركون الجمعة ويذهبون للتنزه ولا يعني يجمعون فهذا خطأ، بل إذا أرادوا أن يذهبوا لنزهة فليكونوا في مكان قريب مسجد، وإذا جاء وقت الجمعة يجمعون، والناس يأتون إلى الجمعة والناس ثم هؤلاء يخرجون عنها ويتركونها. يقول إن لنا إمام يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقرأ سورة السجدة فقط ويقسمها بين الركعتين، فهل هذا جائز؟ السنة أن يجمع بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقسم السجدة بين الركعتين، ولكنه يأتي بسورة السجدة في الركعة الأولى ويأتي بسورة الإنسان في الركعة الثانية، فالإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن الجمع عند المطر بين صلاة المغرب والعشاء، وما الدليل على ذلك؟ نعم، ورد يعني ما يدل على ذلك في ليلة المطيرة أن الناس يجمعون ويجمعون بين المغرب والعشاء، يعني في وقت المغرب، يعني في أقول ورد ما يدل على ذلك. جاءت أسئلة كثيرة، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ هذه مسألة خلافية، الذي ينبغي للإنسان ألا يجمع بين الجمعة والعصر، و يعني بعض مشايخنا مثل الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين كل هؤلاء يرون أن ذلك لا يجوز، يرون أن ذلك لا يجوز، وفيه من أهل العلم يقول أنه جائز، لكن الإنسان الأحوط له في دينه ألا يفعل ذلك، بل الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه أمر بالإعادة، يعني في فتاوى يأمر بالإعادة إذا صارت أنها حصلت مع يعني العصر مع الجمعة، بل كل إنسان لا يفعل هذا هو الذي ينبغي، وإن كان وجد من يقول به، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندي شلل برجلي ولا أستطيع عند أداء العمرة إلا لبس المخيط، فهل إلا لبس المخيط في رجلي، وأعلم أنه لا يجوز لبس المخيط، فماذا أعمل؟ يلبس ويعمل الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يسأل عن الحلف ورب المصحف. المصحف يعني ليس الإنسان يحلف برب المصحف، لأن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله، لأنه محتمل لهذا ولهذا، فالورق والحبر والغلاف هذا مخلوق، والكلام الذي فيه غير مخلوق، فالمصحف يعني يشتمل على هذا وهذا، فيعني إذا كان مقصود به رب يعني معنى صاحب، لكن يمكن أن يكون معنى خالق أو كذا، فيكون يعني فيه الاحتمال وإشكال، فهو من الألفاظ المحتملة المشكلة،

قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. ومحمد بن عبد الله المخرمي. ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. قال لفظه. قال لفظه يعني هذا لفظه يعني أنه لفظ الشيخ الثاني يعني هذا اللفظ أو الذي سيق أو اللفظ المذكور هو لفظ الشيخ الثاني الذي هو محمد بن عبد الله بن المبارك. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي جمرة. عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو جمرة. مشهور بكنيته أبو جمرة وهو يروي عن ابن عباس. وهو يروي عن ابن عباس وفيه من يشابهه في الرسم أبو حمزة وهو يروي عن ابن عباس. والتصحيف يمكن أن يكون بينهما لأن أبو جمرة وأبو حمزة يعني ليس بينهم إلا في النقط ليس بينهما إلا في النقط ولكن الذي معروف بالرواية عنه وهو مكثر من الرواية عنه بل جاء يعني في صحيح البخاري في باب أداء الخمس من الإيمان أن ابن عباس قال له ألا أجعلك جعلا على أن تبلغ عني يعني معناه أنه كان يحضر عند ابن عباس وثم يبلغ الذي يحدث به ابن عباس يعني من لا يسمع من مكان بعيد ولهذا قال الحافظ بن حجر وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي حجة في اتخاذ المحدث المستملي فأبو جمرة هذا ملازم لابن عباس و يعني يروي عن ابن عباس كثيرا بخلاف أبو حمزة القصاب الذي كنيته قريبة في الرسم من كنية أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة نصر بن عمران الضبعي ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. المنطقة الآن معروف مكانها القرية هذه جواتا ما أعرف لكنها في بلاد البحرين ومقصود بلاد البحرين هي الجهة الساحل الشرقي للبحر هذا قال في البحرين والآن في اصطلاح الناس على الجزر التي في وسط البحر هي اللي قالها البحرين وإلا فإن المنطقة التي على الساحل كلها يقال لها البحرين. بالنسبة للبدو الرحل الذين يقيمون في مكان قرابة ستة أشهر لا يجمعون ولو مكثوا طويلا لأن من شرط التجميع هو الاستقرار الاستقرار في قرى وليس في يعني بيوت شعر ينتقلون من مكان إلى مكان ويتحولون من مكان إلى مكان يتبعون العشب ولو طال مكثهم في بعض الأوقات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم أنتم يومئذ قال 40. ثم أورد أبو داود حديث حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي المشهور صاحب القصة المشهورة في التخلف عن تبوك وحديثه الطويل يعني في ذلك وأورد عنه أبو داود هذا الحديث أنه يقول عنه ابنه عبد الرحمن وكان قائده يعني لما عمي وفقد بصره أنه كان إذا سمع الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فسأله ابنه عن سبب هذا الترحم عليه وكونه بهذه المناسبة عندما يأتي ذكر الأذان وعندما يسمع الأذان يترحم لأنه يتذكر أول جمعة جمعت والذي صلى بهم الجمعة وجمع بهم هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. وكان ذلك في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها فكان صلى بهم وجمع بهم وكان ذلك في هذا المكان الذي هو هزم النبيت في حرة بني بياضة. نعم. في حرة بني بياضة يعني في ذلك المكان يعني جمع بهم وصلى بهم الجمعة وهو أول من صلى بهم الجمعة يعني وكان عددهم 40 يعني عدد المصلين وعدد الذين صلوا معه 40 فهذا يدل على إقامتها في القرى وكذلك يدل أو استدل به بعض أهل العلم على أن عدد الجمعة لا يقل عن 40 لأن أول جمعة جمعت كان عددهم 40 قالوا فلا ينقص العدد في الجمعة عن 40 لكن الحديث لا يدل على اشتراط 40 وإنما في بيانه حصل اتفاقا أنهم كانوا 40 كان عددهم 40 فليس فيه دليل على اشتراط هذا العدد وأنه لا ينقص عدد المصلين الجمعة عن هذا العدد بل يجوز ما هو أقل من ذلك وذكر 40 إنما حصل اتفاقا وإلا فإنه ليس بشرط وليس بلازم أن يكون الجمعة لا تقام إلا 40 بل تقام بأقل من ذلك. والحديث الذي ورد في الصحابة الذين كانوا ذهبوا لما سمعوا العير وبقي معه 12 رجلا فالحديث كما عرفنا ليس لا دليل فيه على اشتراط العدد ويجوز ما هو أقل من ذلك بل يجوز أن تكون الجمعة من 3 إذا كان أهل القرية 3 وهم مستقرون ومستوطنون فإنهم يصلون جمعة وجماعة يصلون الجمعة والجماعة وتنعقد الجمعة بهذا العدد لأنه لم يأتي حديث صحيح ولم تثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار عدد الجمعة أو عدد الذين تنعقد بهم الجمعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبيه أمامة بن سهل بن حنيف وهو اسمه أسعد وقيل إن له رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم والذين ذكرهم الله في آخر سورة التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت الآية فإن كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الثلاثة وقد نجاه الله بالصدق ولهذا لما ذكرهم الله عز وجل قال بعد الآية التي فيها ذكرهم قال يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, كونوا مع الصادقين أي كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصدق. فأمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين, يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الجمعة كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ الجمعة هذه التي جمع بهم أسعد بن زرارة. لا, قبل, قبل الهجرة. إذا كانت إذا يعني وقتها ما كان في جمعة في المدينة, لأن هذا المكان الظاهر أصلا ما فيه, يعني ما كان في مسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنى مسجد إلا عقب ما جاء, قمشة القبة ما بني إلا بعد ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كونهم يجمعون يعني خارج المدينة, لا يمكن أنه يعني يمكن في مساكن حولها أو أكثر مساكن حول ذلك المكان, يعني لا يعني يعني يمكن أن يكون يعني في مساكن في ذلك المكان. الأخ يسأل مكان هذا مقع النبي أو صدمات. ما أعرف مكانه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة, فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب إذا وافق عيد يوم الجمعة, يعني إذا وافق عيد الأضحى أو عيد الفطر يوم الجمعة, فما الحكم؟ هل يلزم كل مسلم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة, أو أنه إذا حضر الجمعة, إذا حضر العيد فإنه يجزئه عن الجمعة, بمعنى أنه لا يلزمه حضورها ولكنه يصلي ظهرا, ولكنه يصلي ظهرا حيث لم يحضر الجمعة؟ والجواب هو أن من صلى العيد فإنه مرخص له أن يتخلف عن الجمعة, ولا يلزمه أن يحضر العيد ويحضر الجمعة, بل إذا حضر العيد فإنه مرخص له بأن يتخلف عن الجمعة. فأهل الأطراف وأهل العوالي وأهل الأماكن الذي يأتون من خارج البلد إذا قدموا للعيد في ذلك اليوم فلهم أن يرجعوا إلى بلادهم إلى أماكنهم, ولا يصلون الجمعة, ولا يلزمهم أن يعودوا مرة ثانية الجمعة, ولا يلزمهم أن يبقوا من أجل أن يصلوا الجمعة إذا جاءوا لصلاة العيد, لأن الاجتماع الأعظم والاجتماع الكبير الذي اعتادوه في كل يوم جمعة قد حصل لهم في العيد, قد حصل لهم في العيد, فلهذا جاء الترخيص لهم بأن يتخلفوا. ولكنهم إذا تخلفوا لا بد أن يصلوا الظهر, لأن فرض الظهر لا بد منه ولا يسقط, والله تعالى فرض في اليوم والليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة, سواء كان يوم عيد وافق جمعة أو غير ذلك, لا بد من أداء الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. ولكن الشيء الجديد فيما إذا حصل يوم عيد أن من حضر العيد فإنه رخص له في التخلف عن الجمعة, لأن الاجتماع الذي كان مطلوبا في الجمعة قد وجد في العيد, يعني في ذلك اليوم. ففي الحديث دليل على أن من حضر العيد يرخص له, وأن من أراد أن يصلي الجمعة فلا شك أن ذلك خير وهو أفضل وهو أولى, ولكن الشأن في أن من حضر العيد فإنه ليس ملزما وليس آثما لو تخلف عن الجمعة, لكن لا بد من صلاة الظهر, لكن لا بد من صلاة الظهر. وفيه أيضا إطلاق العيد على الجمعة,

هذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنه قال أصاب السنة، أي أصاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال هذا سنة أو هذا من السنة فله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الزبير يمكن الظاهر من فعله أنه صلى في بيته، يعني ما خرج، أنه ما خرج لهم لصلاة الجمعة، ما خرج لهم للجمعة ولكنه صلى في بيته. لكن حديث أبي هريرة الذي سيأتي فيه أن الإمام يجمع، وأن من شاء أن يتخلف عن الجمعة فله ذلك، ولا يأثم ولا يؤاخذ ولا يعاقب. وهذا الذي جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني فيه دلالة على أنهم ما كانوا تركوا الصلاة، أي صلاة الظهر، وإنما جاءوا من أجل الجمعة، ولكنه لما لم يحضر صلوا وحدانا، يعني ما صلوا الظهر. وابن الزبير أيضا الظاهر المتبادل أنه صلى الظهر، وليس معنى ذلك أن الجمعة أن الظهر تركت وأن الظهر لا, لا, لا تصلى، لأن الظهر كما عرفنا هي فرض الوقت، وهي ضمن خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام فإنهما جابوك لذلك، أي للشهادتين والدخول في الإسلام، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فلا تسقط الصلاة في يوم من الأيام عن أحد من الناس المكلفين، بل هي لازمة لهم ومتعينة عليهم، والإنسان يصلي على حسب طاقته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فإن من قال من أهل العلم أن الظهر تسقط وأن الإنسان لا يصلي الظهر في ذلك اليوم هذا غير صحيح، والصحيح أنها تصلى، والظهر كانت هي الأصل، وقد كانت هي التي فرضت أولا، والجمعة فرضت فيما بعد، ولهذا من لا يحضر الجمعة فإنه يبقى على الأصل يصلي الظهر كالنساء وكغير النساء ممن لا يحضر الجمعة، وكذلك من تخلف عن الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة، لأن الجمعة لا بد فيها من الصلاة على الهيئة المعروفة التي يتقدمها خطبتان وتصلى ركعتين، وأما الظهر فهي الأصل، ومن لا يحضر الجمعة فإن فرضه الظهر ولا تسقط الظهر بحال من الأحوال. فالقول بأنها تسقط أو أنها لا تصلى في ذلك اليوم هذا غير صحيح، وليس هناك دليل واضح يدل عليه، وحديث أبي هريرة الذي سيأتي يدل عليه على أنها لا تسقط، وكذلك حديث زيد بن ثابت زيد بن أرقم يدل على أنها لا تسقط، وحديث ابن الزبير ما ليس فيه دليل على أنه ما صلى الجمعة، ما صلى الظهر، لأن هؤلاء صلوا وقد جاءوا للصلاة. يعني لعل المقصود منها صاب السنة في كونه في في في في كونه يعني ما حصل منه الإلزام في قضية الجمعة، قضية الجمعة، وأقول لعل هذا هو المقصود، وإلا في حديث أبي هريرة هو الواضح في أن في حصول التجميع من الإمام ومن المسجد الذي يصلي فيه الجمعة لا تترك فيه الجمعة، بل يصلي الإمام ومن يحضر معه. العكس، من لم يحضر العيد يلزمه أن يحضر الجمعة، لأن الترخيص ما حصل إلا لمن شهد العيد. وهذا من الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم على أن العيد أنها فرض عين، لأن بعض أهل العلم يقولون أنها فرض عين، ومن أقوى أدلتهم على أنها فرض عين كون من حضر العيد تسقط عنه الجمعة، ويرجع إلى الظهر. فلولا أنها فرض عين يعني قال لولا أن العيد فرض عين ما كان ما كانت تجزي عن عن الجمعة, لأن يعني معنى هذا فرض أجزى عن فرض, وحصول هذا الاجتماع العظيم أغنى عن ذلك الاجتماع العظيم, أغنى عن ذلك الاجتماع العظيم الذي هو للجمعة. الذي يظهر أن ما جاء في حديث أبي هريرة من حصول التجميع وحصول الصلاة وأنها لا تترك هو الظاهر, ولكن الشأن في الترخيص لمن حضر أنه ليس بملزم أن يحضر الجمعة, وليس بآثم إذا تخلف الجمعة عن الجمعة, ولا يلام ولا يعاتب ولا يعاقب إذا تخلف عن الجمعة وقد حضر العيد. جاءت أسئلة كثيرة, الذي يعني لن يحضر الجمعة كيف يصلي الظهر منفردا في بيته؟ الأظهر أن الأمر يعني يرجع إلى ما كان عليه في غير يوم الجمعة, ومن المعلوم أن الجماعة واجبة وأنها لازمة, وأن الناس يجمعون يصلون جماعات في مساجدهم, وإنما الذي سقط عنهم كونهم يعني ملزمون بأن يتركوا مساجدهم ويذهبوا إلى الجمعة وإذا كان الإنسان صلى جماعة حصل المقصود, وإن لم يصلي جماعة فإنه يصلي الظهر وحده. من لم يحضر الجماعة لابد من حضور من صلاة الظهر إما جماعة وإما فذا ومنفردا. قال حدثنا محمد بن طريف البجلي. محمد بن طريف البجلي هو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أسباط. عن أسباط وهو ابن محمد. ابن محمد ثقة أخرج أصحابك. أسباط بن محمد. نعم. أسباط بن محمد إيش؟ أسباط بن محمد القرشي ثقة. أسباط بن محمد القرشي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. قال فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا. نعم. يعني هذا يفيد بأنه صلى وحدانا, فلا أدري هل المقصود وحدانا كل واحد صلى وحده أو أنهم صاروا جماعات يعني يحضرون ثم يصلون ثم يحضر غيرهم ويصلون, يعني محتمل أن يكون وحدانا أنهم أفراد وأن كل واحد صلى وحده أي الظهر, وابن الزبير يعني يكون صلى الظهر في بيته قال حدثنا يحيى بن خلف عن أبي عاصم عن ابن جريج أنه قال قال عطاء اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. وهذا الحديث مشكل, يعني هذه الرواية عن ابن الزبير مشكلة وهي تختلف عن الرواية السابقة, والرواية السابقة هي الأوضح وهي هي الأنسب والأليق في حق ابن الزبير رضي الله تعالى عنه, وأنه ما اكتفى بصلاة العيد عن الجمعة أو أنه اعتبر هاتين ركعتين جمعة وعيد, لأن الجمعة غير العيد, والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه مصلي العيد وأنه سيجمع هذه غير هذه, فلا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان, لا تكون صلاة واحدة يجتمع فيها صلاتان. والقضية هي حكاية وكلها عن عطاء بن رباح, عطاء بن أبي رباح, وهي حكاية عن فعل حصل لابن الزبير, وعلى هذا فيكون الأرجح هو الأول الذي جاء من طريق الأعمش وليس من طريق الذي جاء عن ابن جريج, وليس من طريق الذي جاء عن ابن جريج المكي الذي فيه أن ابن الزبير ركعهما ركعتين عن الجمعة وعن العيد، وكان ذلك غدوة يعني في الصباح، وأنه لم يحضر إلا يعني لم يخرج من بيته إلا العصر. معنى هذا أنه يعني أنه صلى الجمعة وقد أدى يعني ما عليه. فالإشكال في قوله كونه ركعهما ركعتين يعني أو جمعهما فصلى صلاة واحدة هي عن العيد وعن الجمعة، وهذا غير مستقيم، لأن الجمعة يعني شيء والعيد شيء، ولكن الشيء الذي جاءت به السنة أن من حضر العيد يمكن أن يتخلف عن الجمعة، وأن أهل الأطراف وأهل العوالي الذين جاءوا في الصباح ليحضروا العيد إذا رجعوا إلى منازلهم وإلى أماكنهم إذا جاء وقت الظهر صلوا الظهر جماعة. ولكن كون يؤتى بصلاة واحدة ينوى بها الجمعة وينوى بها العيد هذا غير مستقيم. وهذه حكاية يعني من عطاء في ما حصل يعني في يعني من ابن الزبير، وجاء عنه في الحديث الذي قبله الحكاية الأخرى، والحكاية الأولى هي التي تفيد بأنهم صلوا الجمعة وأنهم صلوا العيد ثم جاءوا للجمعة وأنه لم يخرج لهم، هي الأظهر وهي الأقرب. وبعض أهل العلم الذين يقولون الجمعة أن الظهر تسقط أن الظهر تسقط يعني عمن حضر العيد، يعني يستدلون بهذه الرواية وبهذا الذي جاء عن ابن الزبير وأنه صلى في الصباح ولم يحضر ولم يحصل منه صلاة إلا لصلاة العصر، ومعنى هذا أو يفهم من هذا أنه ما صلى الظهر، ولكن هذا غير واضح. والرواية الأولى فيما يبدو هي الأظهر، وهي أنها لا تدل على أنه صلاهما وجمعهما في صلاة واحدة نوى بهما الجمعة ونوى بهما العيد. قال حدثنا يحيى بن خلف. يحيى بن خلف هو صدوق خرج له مسلم وابو داود. صدوق خرج له مسلم وابو داود. الترمذي وابن ماجه. والترمذي وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابي عاصم. عن ابي عاصم هو الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب كتب الستة وهو مدلس. وهنا روى بقال وقال هي مثل عن، يعني فمعنى هذا أنه في احتمال سقوط الواسطة بين ابن جريج وبين عطاء بن أبي رباح. عن عطاء عن ابن الزبير. عن عطاء هو ابن أبي رباح عن ابن الزبير. عن ابن الزبير نعم. ابن الزبير عبد الله بن الزبير المكي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام. لا الأعمش معروف بالتدليس. إيه الأعمش مدلس. ولكن رواية الأعمش هي الموافقة لما جاء في الروايات الأخرى التي حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة متفقة معها من جهة أن الظهر أنها تصلى، وأنه يعني ما فيه يعني الاكتفاء بصلاة يعني عن صلاة الظهر الجمعة والظهر. كذلك الرواية السابقة فيها إقرار ابن عباس فيها أصاب السنة فيه؟ ابن عباس نعم نعم فيها. وهنا وهنا ما فيها شيء يعني مرفوع. نعم. هنا ما فيها شيء مرفوع وكلها حكاية من عطاء، وتلك يعني فيها يعني كلام من عباس أنها أصاب السنة، وهي التي تتفق مع الروايات الأخرى التي فيها بقاء الظهر وعدم سقوطها. وبعض الأخوان في جامعة أم القرى كتب كتابة خاصة في هذه المسألة، ويعني وأن صلاة الظهر ما تسقط وسمها الطهر في أداء صلاة الظهر يعني فيما إذا وافق يوم عيد، وهي رسالة مطبوعة. ها؟ إيش؟ إيش هي؟ والله لا، هي لا شك هذه الرواية فيها، أقول فيها المخالفة يعني للروايات الأخرى التي يعني في رواية حديث أبي هريرة ولحديث زيد بن ثابت الأول، وكذلك نفس ابن الزبير اللي هي الرواية التي قبلها والتي هي كلها من طريق عطاء يعني، وابن الزبير مدلس ويعني وروايته مخالفة لما جاء في الرواية الأخرى عن الزبير، ولما جاء أيضا من الشواهد في حديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة الآتي. قال حدثنا والألباني صححها، لكن يعني هي مشكلة في الحقيقة يعني كونه يجمع بينهما. وبعض أهل العلم قال إنه اعتبر الظهر، اعتبر الجمعة هي الأصل والعيد تبعا لها، ويعني معناه أن الجمعة أتي بها قبل الزوال، ومعناه أنه قد أتى بالفرض ولكنه قبل الزوال، بعض أهل العلم قال هذا. لكن الرواية الثانية التي فيها عن ابن الزبير ما فيها شيء من هذا، ولا فيها النهي عن نوابهما، بل الذين صلوا معه جاءوا ليصلي الجمعة كالمعتاد. كلها صحيح. قال حدثنا محمد بن المصطفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه اجتمع عيدان، يعني عيد الأضحى والفطر، وفي يوم جمعة الذي هو عيد الأسبوع، فقال من حضر الجمعة أجزأه، فمن شاء أجزأه من الجمعة، فمن شاء أجزأه من الجمعة، من شاء أجزأه من الجمعة، يكفي عن الجمعة من شاء، وإن مجمعون، ومن حضر معنا وأدى معنا الجمعة فيعني حصل منه الاجتماع الأول والاجتماع الثاني، ومن اكتفى بالاجتماع الأول الذي هو العيد فإنه يجزئه عن الحضور للجمعة. ومعنى هذا أن أهل القرى أهل الأطراف وأهل العوالي الذين يحضرون إذا جاءوا في الصباح ورجعوا ما يأتون إلى الجمعة، يصلون في مساجدهم وفي أماكنهم. قال حدثنا محمد بن المصفى. محمد بن المصفى صدوق له أوهام أخرجه أبو داود، صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. وعمر بن حفص الوصابي، وعمر بن حفص الوصابي وهو مقبول أخرجه أبو داود، وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود. قال المعنى، المعنى يعني هذان الشيخان متفقون في المعنى مع اختلاف الألفاظ. عن بقية، عن بقية من الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة الضبي، عن المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز، وهذا هو الذي قيل عنه أنه احتلم وعمره 13 سنة، يعني احتلم وعمره 13 عاما، وهو مثل ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قالوا انه ولد له وعمره 13 سنة، يعني بينه وبين ابنه عبد الله 13 عاما، يعني احتلم في سن مبكر. عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. عن ابي صالح، عن ابي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الآخر